الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره شكرا يزيد النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كريم المزايا وشريف الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن من اتقى الله وقاه، ومن أقبل إليه أعانه وهداه، ومن شكره زاده وأرضاه. أيها المسلمون، لقد بعث الله الرسل حين استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وأباطيل ضلالاتهم، فهدى الله بهم الخلائق وأوضح بهم الطرائق، ولا سبيل إلى السعادة والفلاح إلا على أيديهم، ولا ينال رضا الله إلا باتباعهم. الإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، نؤمن بهم إجمالا على الإجمال وتفصيلا على التفصيل، حملوا ميزان العدل والقسط. ذكر الله في كتابه منهم 25 نبيا ورسولا. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. رواه أحمد. ركب متواصل بالهدى والنور، يبشر المتقدم منهم بالمتاخر، ويصدق المتاخر المتقدم. ازدانوا بفصاحة لغتهم وعلو عبارتهم وكمال شفقتهم على أممهم ولطفهم ورحمتهم. أنسابهم كريمة وأصولهم شريفة، خلقهم الله على غاية من الكمال والجمال. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها المسلمون، إخلاص العمل لله وخلوص النية له وصوابه أصل في قبول الطاعات، والمرسلون أشد الناس سعيا إلى تحقيق الإخلاص للمحبوب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكسب المال الحلال للداعية وتواريه عن الشبهات والمحرمات أرجى للقبول وأنفذ إلى القلوب. لذا سعى الأنبياء إلى طيب مكسبهم، فكان داود لا يأكل إلا من عمل يده، وكان زكريا نجارا، وما من نبي إلا ورعى الغنم. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أيها المسلمون، الطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق هديهم، وما شرعوه هو الميزان الذي توزن به الأخلاق والأعمال. هم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأوسعهم حلما. صفاتهم حميدة وأخلاقهم مجيدة، بر بالوالدين، يقول الله تعالى عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وصدق في الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. حلم وأناه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، محفوف ذلك بكرم وسخاء. راغ إبراهيم إلى أهله فجاء بعجل سمين حنيف، وقدمه لثلاثة أضياف. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا، فأعطاه قطيعا من الغنم بين جبلين، عفة ونزاهة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. حفظ للجميل ووفاء لمعروف الآخرين. معاذ الله، إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي. يعفون عن المسيئين ويصفحون عن المعتدين. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزعماء قريش لما فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ميزهم الله بالعقول التامة والأفهام الكاملة والعلوم الوافرة، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، تواضعهم جم. كان أفضلهم صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويخدم نفسه ويخصف نعله. أيها المسلمون، الجنة لا تنال إلا بالصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. وعند تلاطم المحن واشتداد الحال يتميز الرجال وينصع الإيمان. وقد لقي الأنبياء من مخالفيهم الأنكال والأهوال، تنقصوهم وتوعدوهم ونالوا منهم وبالغوا في أذيتهم. تطاول الزمان والمجادلة بين نوح وقومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعث لوط إلى قوم يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويرتكبون المنكرات في مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم. ومضرب مثل الصبي أيوب، ابتلي في جسده بأنواع من البلاء، وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس، فازداد صبرا وحمدا وشكرا واحتسابا. وأدمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكسروا رباعيته، وتوفي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته 6 من أولاده، وحزن قلبه ورق فؤاده ودمعت عينه، وقتلوا منهم من قتلوا. قال الله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق. الأنبياء أشد الناس بلاء وأعظمهم صبرا. أيها المسلمون، إذا حقق العبد التوكل على الله وفوض الأمر إليه ولم يخل بالأسباب أتاه الفرج من السماء. وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا، ثم ألقي في النار، فلم يزد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. وخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الأعداء واجتماعهم، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ففرق الله جمعهم وأبطل مكرهم. وبالدعاء يقوى الضعيف ويفرح الحزين ويستفتح الفرج. نادى أيوب عليه السلام ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب له ربه فكشف ضره وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه. وزكريا بعد وهن عظم منه وقرب أجل نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجاب له ربه ووهب له يحيى وأصلح له زوجة. أيها المسلمون، تمام السعادة بصلاح الأبناء، فهم النسب الباقي والعمر الثاني. ومع ما لاقاه رسول الله من المشاق وسوء الطباع من أقوامهم، فإن ذلك لم يشغلهم عن اهتمامهم بإصلاح أهلهم. دعا إبراهيم ابنه إسماعيل لرفع قواعد البيت معه، وكان إسماعيل يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان زكريا وأهل بيته يدعون ربهم رغبا ورهبا، وكانوا له خاشعين. عباد الله، كثرة العبادة دليل على صدق التوجه إلى الله. كان إبراهيم عليه السلام قانتا لله، وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. فعلى المسلم أن يهتدي بهديهم ويتأسى بصبرهم ويتصف بنبيل خلالهم ليلحق بركبهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها المسلمون، خلاصة الرسالات السماوية الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبد من دون الله. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأنبياء لا يرفعون فوق قدرهم ولا ينزلون دون منزلتهم، فهم رسل الله وعبيده، لا يكذبون ولا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، فلا يدعون من دون الله ولا يستعان بهم ولا ينذر ولا يذبح لهم ولا يحلف بهم ولا يطلب منهم الشفاء، يعتريهم ما يعتري البشر. فقد خاف إبراهيم من أضيافه حين امتنعوا من أكل الطعام، ونزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، رواه البخاري. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، متفق عليه. وهم يأكلون ويشربون ويجوعون ويحزنون ويبكون ويمرضون ويموتون. يقول أبو الأنبياء عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابنته: يا فاطمة بنت محمد، سليني مما لي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، فالله سبحانه هو النافع الضار، والأمر له وحده، يعطي ويمنع، يحيي ويميت. يقول عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعلهم رأفة على عبادك المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.